إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم جزه خير ما جازيت به نبيًا عن أمته ورسولًا عن رسالته. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. أمرنا الله عز وجل بطاعته وتقواه فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله عز وجل جعل الطريق إلى الآخرة واضحا، يحتاج إلى دعوة ولكن لا يحتاج إلى دعاية. فطريق الجنة ليس لغرض دنيوي، وإنما طريق محتم لا مناص من الوصول إليه شئنا أم أبينا، فلا يحتاج إلى حيلة وإلى مكر أو خداع أو كذب في الضحك على الناس من أجل الوصول إلى الآخرة، بل يحتاج إلى الإخلاص والصدق والأمانة ومواجهة الحقيقة والتعامل على الفطرة، وهذه فطرة الإسلام. مصير محتوم سيلقاه الجميع، لا يفر منه أحد، ولذلك تجد أصحاب المنهج الذين ساروا على منهاج النبوة كلامهم واضح، طريقتهم واضحة، أهدافهم واحدة، أهدافهم واضحة. وقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم عن رب العزة أنه قال: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فأنت الأمر متروك إلى اختيارك وإلى عقلك وإلى اختيار سبيل النجاة. أما دعاة الدنيا فتجدهم يستخدمون أساليب من الدعاية الرخيصة التي يحرصون فيها على جذب الناس إلى طريقتهم وإلى تزييف الحقائق من أجل كسب مودتهم. استخدم معه أساليب استغلال لحاجة، حتى ولو كان شعاره المرفوع هو الإسلام، يشتري الناس بالمال، يشتري الناس بالطعام، يتاجر عليهم، يزيف الحقائق، يخدعهم بشعارات كاذبة من أجل الانضمام إلى حزبه أو إلى طريقته، وبعد أن يحصل على مراده لا يوفي شيئا مما وعد. فمن هذا شأنه؟ هو صاحب دنيا، مهما قال أنا أرغب في الآخرة أو أرفع شعار الإسلام. من هذا المنطلق نقول إن الفرق بين أصحاب الدنيا وأصحاب الآخرة هو الفرق بين المنهج السليم القويم وبين منهج المبتدعين الحزبيين. وعندما نظرنا ودققنا في شأن الأوبئة الفكرية التي جمعتها جماعة الخوان التكفيرية على مدار 80 عاما، ما رأينا عندهم إلا ما يشابه اليهود في أقوالهم وأفعالهم. فكان الوباء الذي ظهر لنا وبدا للعامة والخاصة في شأن هؤلاء أنهم صاروا على منهج اليهود، منهج الماسوني. بل أقول دققوا في منهج اليهود وفي كل ما وصف الله به اليهود في أساليبهم في تعاملهم مع الآخرين، وانظروا إلى المنهج تجدون هذه الجماعة تتحرك بنفس الطريقة التي يتحرك بها اليهود، مع الفارق إن اليهود ليسوا من المسلمين بل هم من أعداء الله وأعداء هذا الدين، دين محمد صلى الله عليه وسلم. إنما الإخوان انتسبوا إلى الإسلام ورفعوا شعار الإسلام هو الحل، فبان كذبهم. لكن لا نستطيع أن نكفرهم، لأن أكثر هؤلاء غفلوا عن حقيقة أمرهم. ولذلك كثير من أتباعهم ضلوا بسبب سوء فهمهم وظنهم أنهم يخدمون الإسلام. وما نتحدث بهذا التفصيل لهذه الجماعة إلا حرصا على الأخذ بأيديهم إلى سبيل النجاة. لو قلنا إن الإسلام لا يحتاج حسن البنا ولا يتوقف وجود الإسلام على حسن البنا وعلى فكر الإخوان ولا جماعة الإخوان، بل يتوقف على اتباع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فطريقه طريق النجاة. وقد جربوا اتباع حسن البنا في فكره ففشلوا وضلوا وأضلوا. أليس منهم رجل رشيد يقول فلنجرب الاستغناء عن هذا الفكر وعن هذه الجماعة ويكفينا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ونجمع الكلمة ونوحد الأمة على طاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إذا كان اتباع حسن البنا أدى بنا إلى هذا، بل إني لا أعجب. أذكر رجلا يسمى سلام عبد الأوي، جمع الناس وذهب أمام دار الحرس الجمهور أيام اعتصام 4، سمعته في مقطع له بالأمس مسجل يقول اللهم إن كان رئيسنا مرسي خائنا فأسقطه، وكررها 10 مرات، إن كان خائنا فأسقطه، إن كان خائنا فأسقطه، وظل يكررها. ومضى عام كامل وزيادة على العام، ألا يرى أن الله قد أسقطه؟ وبالرغم من ذلك يستمر هذا المضلل في ضلاله ولا يرى بعينه أن الله أسقطه، على الرغم من جميع المحاولات المستميتة والمتكررة التي تدل على يأس الحائر. أليس هناك عاقل؟ أنت بتقول إن كان خائنا فأسقطه، فأسقطه الله، أتريد بعد هذا الذي حدث أن تقول إنه لم يسقط؟ أتضحك على نفسك أم تضحك على بقية الخلق؟ دعوا الله بأنفسهم فأراهم الله عز وجل آيات وعبر، وبالرغم من ذلك يتمادون في الكذب والغش والتدليس وأمور أنا أشعر بها وأشاهدها، وكذلك يعرفها كل من تابع قنواتهم الآن. اسلوب اللي هم بيعملوه دلوقتي، كل يوم نزداد بصيرة في أنهم يسيرون على منهج اليهود، حتى إن فيه واحد من الناس كتب كلمتين فبقول تستطيع أن تستبدل كلمة اليهود أو الإخوان، يعني كلمات سنقرأه في وصف طائفة ما، الطائفة دي تقدر تحط فيها إما الإخوان أو اليهود. فبقول من المعلوم عند الناس الآن إن اليهود شرطة الإخوان، يعني حط اللي حقوله دلوقتي هتلاقيه صادق على اليهود ونفس الطريقة على الإخوان، إن هم شر خلق الله وشر من وطأ الحصى. تعال بص كده، أي واحد شاف اللي حصل من بتوع الإخوان مش ممكن يكون دول بشر. هؤلاء يحملون الخير للناس أم هذا الغل وهذا البغض؟ ده وصف يهود. طيب، لأنهم قتلة يفترون الكذب، وهذا رأيناه، مفيش قناة من قنواته تنظر إليها إلا وتجد الكذب باديا، فكل حسنة ظاهرة في مصر أو في أي بلد لم يستولوا عليها سيئة. البلد في خراب، البلد في ضمان، المواطن مش عايش، مش واخد حقوق، فيه كذا وفيه كذا، فيه افتراء، فيه تجني على الموحدين، كل الكلام ده يفعلونه، وهم الذين يهدمون البلد ويقتلون من فيها ويدمرون طاقاتها ويفعلون كل فاعل، ثم يقول البلد ما فيش فيها خير. هو مصدر البلاء من ما هو منه؟ قتلوا الأبرياء في رابعة. ألم تقتلوا الأبرياء في الاتحادية؟ ألم تفض الاعتصام في الاتحادية وتقول هذا مخالف؟ عندما تنظر إلى حالهم تجد الكذب. خونة جبناء، ده وصف اليهود ووصف الإخوان. والمتتبع لتاريخهم الأسود يدرك غدرهم وحمقهم وشدة عدائهم لعامة المسلمين. واحد يقول طب ده لليهود ينفع الإخوان؟ لأن عامة المسلمين اللي مش تبع الإخوان المسلمين كفار يستبيحون دماءهم ولا يتقون الله فيهم، بل يشوهون الحقائق ويزيفونها ويفعلون كل الأساليب التي تؤدي إلى خراب الديار وخراب الناس. ومن نظر في عصرنا الحاضر إلى ما قاموا به من الإجرام ضد غيرهم علم ذلك، فقد هدموا البيوت بالتفجيرات. اليهود عملوا كده والإخوان عملوا كده، وقتلوا النساء والأطفال لك ده الحكومة هي اللي قتلت الناس في ربع. الحكومة اللي قتلت الناس في ربع. طب ايه اللي عكوا في ربع 48 يوم والحكومة بتحايل عليكم وتقول لكم عشان خاطر نمشوا خليكم من ابناء البلد وتفهموا؟ قولوا ابدا، لن نتحرك ولن نتتعتع من هذا المكان. فكل جاء بولده او بطفله والقى به في الشارع ثم يتاجر به ويقول قتلوا الاطفال والابرياء، زي اللي بصلوا على الطريق ويقطعوا طريق الناس ثم يقولون قتلوا المصلين الركع السجود، قتلوا الحرائق، يفجرون المباني بمن فيها ويقولون قتلوا النساء والأطفال. ماذا اللي بيحصل بالضبط؟ إسرائيل فجرت البيوت وقتلت النساء والأطفال، سفكوا الدماء وسمموا طعام المسلمين، حطوا سم في المية، يحطوا سم في الطعام والشراب. اليهود بيتخذوا الآن سلاح جديد حدش واخذ باله منه خالص، سلاحهم اللي جاي عن طريق إفساد الطعام. يعني من الخطط الآن اللي اكتشفت ان هم عاملين فيروسات او هرمونات تخلي الجنين يوصل لتسع شهور اللي هو سن الولادة لكن يبقى عمره الحقيقي ست شهور او اقل. يعني يتولد الولد المفروض يكون عنده تسع شهور ويبقى مكتمل النمو، لا يبقى تسع شهور وهو عمره الحقيقي ست شهور، فالأجهزة الداخلية لم تكتمل، فيضطر الأب إما الولد يموت منه أو يضعه في حضانة تكلفه آلاف والولد ممكن يكون عاجز. وده هيبقى مرض جديد منتشر في كل الناس. الآن ترى الحضانات كثيرة، إيه اللي بيحصل؟ جينات وراثية وهرمونات معينة بتصنعها إسرائيل. ماذا تصنع؟ عايزين يفسدوا الشباب، الأكل والشراب يسمموه، لك بس وهنخربهم وإحنا قاعدين. وطبعا كثير من الناس مش قادرين يستوعبوا الخطط بتاعة اليهود. عمرنا ما شفنا خطة ان الناس يسمموا الطعام في المدن الجامعية، يسمموا الماء، يوزعوا على الجنود طعام مسموم. لسه مسكين واحد في سيناء بعربية بيلف على الكمائن بتاع الجنود بيوزع لهم طعام ولابسين ملابس عسكري عشان الناس تاكل الطعام وتموت. مين اللي بيعمل كده؟ سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. خلينا نشوف المنهج اليهودي اللي اتكلمنا فيه عن البروتوكولات. اليهود وضعوا خطة قديمة سيطروا بها على الناس. لاحظوا يا اخوانا المعلومة دي مهمة جدا، لأن الأيام اللي جاية كلها الخطط اليهودية الغادرة والماكرة بتصب في هذا النظام. لما أقاموا الحرب العالمية الأولى اليهود هم اللي كانوا وراه في مخطط المكر والخديعة للعالم، وكان القصد أن يطلع من الحرب واحد فائز يخدم اليهود، فكانت بريطانيا ادت لهم وعد بلفور وسكنتهم في إسرائيل. بعد شوية صنعوا الحرب العالمية الثانية واللي صنعها برضو اليهود والماسونية الصهاينة هم اللي صنعوها، وكان القصد ان يطلع واحد مهيمن على العالم هم يتحكموا فيه في الاموال والاقتصاد. فاللي صنع الكلام ده امريكا، هم اللي صنعوها وهيمنت واستخدمها لمين؟ لاسرائيل. الحرب اللي جاية بيخططوا لها هو النظام العالمي الجديد، قصد منه ان يبقى فيه دولة واحدة بس هي اللي تسوق، وتخلصوا من نص سكان العالم. إسرائيل هي اللي لها القيادة في المرحلة القادمة، أو بيسموها جني الثمار للمخطط الطويل في الهيمنة على العالم والسيطرة على المنطقة بأسرها شرقا وغربا. وحيوقعوا روسيا في أمريكا في الاتحاد الأوروبي، وتحصل حروب متتالية متفاعلة متواصلة، ويستفردوا بالمسلمين علشان النظام العالمي الجديد. من هو وقود الممهد أو سفراء النظام العالمي الجديد؟ طائفتان من المسلمين، خوارج الإخوان وأتباعهم والعلمانيون. وقد سقط الخوارج بفضل الله عز وجل بعدما كانوا جهزون لمخطط آتم يحتلون فيه بلاد المسلمين وبلاد العرب. الآن بيحل محلهم اللي بيتكلموا بنسف القرآن ونسف السنة تحت مسمى التنوير والحداثة والنظام العالمي الجديد. ده خطتهم. لكن تعالوا نتذكر سويا، عشان ده مهم جدا جدا، طريقة اليهود في تخريب العالم، وكيف أصبحت وباء عند الإخوان. البروتوكولات اللي اتكلمنا عنها مخطط مكون من 24 نقطة، كل نقطة لوحدها مخطط لعمل شيء معين يقوم به اليهود. نفس الأسلوب اتخذوا الإخوان من ساعة ما أسس حسن البنا هذه الجماعة المارقة. ولاحظوا معايا وركزوا لأن الموضوع خطير والله. كان أول بروتوكول من البروتوكولات دي بيتحدث عن الطريقة التي يتم بها تخريب أي دولة، عن طريق المنازعات، الخلافات، الحزبيات. سرعان ما تتفاقم تلك المنازعات فتصير معارك اجتماعية وتندلع النيران في الدولة ويزول أثرها كل الزوال. وأظن الواقع بيشهد أن الإخوان هم موجودين في أي مكان البلد بتتخرب. ولولا فضل الله على مصر لكانت الآن أسوأ من سوريا والعراق وليبيا واليمن. كل بيتنازع عن الأغلبية، يعني الحزبية والديمقراطية صناعة يهود. سبحان الله، اليهود هم اللي صنعوها على أساس تحصل منازعات داخل كل دولة لا يمكن أن تلتأ. خليني أذكر بالتفصيل ما جاء في هذا البروتوكول الأول المسمى الفوضى والتحررية والثورات والحروب. بيقولوا أصلا إن ذوي الطبائع الفاسدة من الناس أكثر عددا من ذوي الطبائع النبيلة، يعني اللي عنده صدق وإخلاص أقل من اللي ما عندوش. لذا فخير النتائج في حكم العالم هو ما ينتزع بالعنف والإرهاب لا بالمناقشات الأكاديمية، فالحق يكمن في القوة. كلمة الحق يكمن في القوة، الفكرة دي يهودي أخذها الإخوان وحسن البنا لابن من الثورة. ما تبقاش مستضعف، ما تبقاش مستكين، ما تبقاش من علماء السلطة ولا تمشي وراهم. لازم تاخد حقك بدراعك. يعني ايه حق بدراعي؟ من الدولة، من واحد ماسك القوة كلها. تجيب واحد بسيط وقفه صدق ما هيموت. قولك لا، ورجل قام عند سلطان جائر فنهاه فقتله. يعني انت عايز الشعب المصري كله 80 مليون يموتوا كلهم ويبقى حاكم فقط عشان قام فناه فقتله، ولا انت اللي بتزور في كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ شوفوا يا اخوان، هم اخدنا من اليهود، وباقي المنهج اليهودي متأصل في الإخواء. ده الجزء الثاني بنتكلم فيه عن وباقي المنهج اليهودي. بيقول الحرية السياسية، كلام ده اليهودي اللي بيقولوا والله، بيقول الحرية السياسية ليست حقيقية. يعني مش حاجة اسمها حرية سياسية كل واحد يشارك وصناديق وكلام من ده ضحك اليهود، هم اللي ضحكوا بيها علينا، وللأسف ما زال الإخوان بيتغنى بها. شرعية، انتخابات نزيهة، انتخابات برلمانية، انتخابات حرة، وهم أول المزورين في هذا المجال. فبيقول لك إيه اليهود اللي هم كتبوا الكلام ده، والحرية السياسية ليست حقيقة بل فكرة، ويجب اتخاذها طعما لجذب العامة. اضحكوا على الناس. والله إني أتذكر قول أحدهم، واحد اسمه مسعد أنور، مضلل من ضمن المضللين، نزلوا الناس عشان الانتخابات مرة واثنين وثلاث، فجي وقت الإعادة لمرسي ولازم تنزل، ده دينك. واحد يقولك لسه هنزل تاني، يبقى تاني وتالت ورابع. الوقوف في التوابير أعظم من قيام الليل. يا مضلل ماذا تقول؟ شفت ازاي التجارة بالدين؟ ده منهج يهود. اليهود نفسه بيقول لك ايه؟ حرية سياسية ليست حقيقية بل فكرة، ويجب اتخاذها طعما لجذب العامة. اذا اراد المرء ان ينتزع سلطة منافس له، خاصة اذا كان موبوءا بافكار الحرية والتحررية، فيتخلى عن بعض سلطته بارادته، هيضطر يقبل عشان الدنيا تمشي. زي ما كان محمد يعقوب بيقول الديمقراطية كفر، الدستور كله كفر، بس روح الصندوق وقول نعم من باب تمشية الحال. يا الله، أواصل بنا الحال إلى أن نقول للكفر نعم من باب تمشية الحال؟ تم تخليك مع اتباع النبي عليه السلام، مع كتاب الله وسنة رسوله، وداع الملك للمالك. وربنا سبحانه وتعالى يقلب الأمور عند متابعتك لشرعه، يجعل الناس في سعة من الرزق، ويهيئ الأسباب لاجتماعهم ووحدة كلمتهم. يقول وبهذا ما على الحكومة الجديدة إلا أن تحل محل القديمة التي أضعفتها التحررية، لأن قوة الجمهور العمياء لا تستطيع البقاء يوما واحدا بلا قائد. حصلت الفوضى في 25 يناير، ونزل الناس ومظاهرته بتاع. وخلي بالكم الشعار اللي رافعينه الإخوان دلوقتي برضه، أنا نازل يوم 25، حطينا شعار على قنواته، نازل تعمل إيه؟ خيبك ما كفاية اللي فات، فيش فايدة، فيش فايدة فيه. وبعدين ندخل في معارك تاني وثورات تاني، وبعد كده انتخابات، وبعد الانتخابات دستور جديد، وبعد الدستور الجديد نكرر نفس السيناريو بتاع الفوضى على نفس أسلوب اليهود. يبقى نفذوا طريقة اليهود ومنهج اليهود ومخطط اليهود على نفس الطريقة. طب ما فيش واحد عاقل منكم يفكر تفكير صحيح ويقول نبعد عن الطريق ده من أصله؟ بل لا يمكن أن تتحقق الحرية، فقد طغت سلطة الذهب على الحكام المتحررين، ولم تعد الديانة هي الحاكمة. بيبقى تحالفات مصالح، والأحزاب بيقسموا العملية بينهم وفق المصالح ومقدرة كل واحد المادية وتأثيره في البلد. ولو أعطي الشعب الحكم الذاتي فترة وجيزة، يبقى ستبدأ المنازعات والاختلافات التي سرعان ما تتفاقم، فتصير معارك اجتماعية وتندلع النيران في الدول ويزول أثرها كل الزوال. دي نص كلام اليهود اللي كاتبينه. إن السياسة لا تتفق مع الأخلاق في شيء، لهذا فلا بد لطالب الحكم من الالتجاء إلى المكر والرياء، لأن جماعة الإخوان قامت على المكر وعلى الوصول إلى الحكم، فأصبحت الحيل عندهم لا تنقطع، حيلة بعد حيلة بعد حيلة بعد حيلة، وكل الكلام ده كذب. وفي النهاية باءوا بفشل وغضب على غضب، والغريب إن بيعتقد لسه أنه على شيء. إن الشمائل الإنسانية العظيمة مثل الإخلاص والأمانة تصير رذائل في السياسة. يوم ما تتكلم بصدق وبإخلاص وبنصح وما لكش مارة، لك لا لا لا، دول من علماء السلطة، دول ناس عايزين يضيعوا الأمة، ويبدأ يتهمك بكل الاتهامات. يقولون في بروتوكول واحد من بروتوكولات اليهود، يجب إنهاك الدول بالمنازعات الداخلية والحروب الأهلية والخارجية حتى تخرب نهائيا، وبذلك تقع في قبضتنا حينما تضطر إلى الاستدانة منا، اللي هم صنعوا صندوق النقد اللي كانوا بيلهسوا على 4 مليار دولار ياخدهم من صندوق النقد الدولي، والإخوان أجازوا بكل السبل اللي كانت محرمة عندهم بالأمس من الربا، أجازوها وقالوا هذا مصاريف، هذه مصاريف إدارية، فنحن نسيطر على اقتصاد العالم ونملك المال كله في أيدينا. يجب علينا إشاعة الأفكار التحررية عشان تعرف الاتجاه الآخر بتاع العلمانية، لتحطيم قيان القواعد والنظم القائمة والإمساك بالقوانين وإعادة تنظيم الهيئات، وبذلك يتم وضع ديكتاتور جديد على أولئك الذين تخلوا بمحض رغبتهم عن قوتهم. وفي ظل اضطراب المجتمع ستكون قوتنا أشد من أي قوة أخرى، لأنها ستكون مستورة حتى اللحظة المناسبة. المشتغلوا خفاء في مكر، نفس طريقة الإخوان، يوقعوا الدنيا ببعض عشان هم ليسودوا، ومن خلال الفساد الذي نلجأ لنشره ستظهر العالم فائدة قيام حكم يهودي حازم يعيد بناء النظام الذي حطمته التحررية. يعني الديمقراطية في الدول العربية، بنقول للناس المسؤولين حطوا في حسبانكم إنها وسيلة من وسائل تحطيمكم وتحطيم بلاد المسلمين، والمستفيد فيها اليهود. المخدوعين من عامة الناس فوقوهم، عرفوهم بمحاسن الانتماء إلى هذا الدين العظيم، إلى طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يقولون وعلينا إغواء الناس بالخمر والمجون المبكر عن طريق وكلائنا وتابعينا من المعلمين والخدم في البيوتات الغنية والنساء في أماكن اللهو، بالإضافة لمن يسمين نساء المجتمع والراغبات من زملائهن في الفساد والطرف. عرفتوا إيه السر في إن كثير من القنوات بتجيب برامج إسفاف وإشاعة الفحشاء؟ بل تعجبون إن قلت إن الإخوان يتاجرون بكل الطرق المحرمة، ويشاركون في شركات إما صناعة أفلام أو صناعة خمور أو تجارة مخدرات أو تجارة أسلحة أو كل المبيقات اللي موجودة، لا يمنع إخواني أن يشارك فيها برأس ماله. حتى الصحف في البلاد الغير مسلمة بيروحوا يشاركوا فيها وبياخدوا منها نصيب. قال لا، يعني كم شكت مبدأ؟ لا، شعارنا هو كل وسائل الخديعة والرشوة والخيانة إذا كانت تخدم في تحقيق غاياتنا. ايه الاساليب دي؟ هذا مع اللجوء الى العنف ومصادرة الاملاك واصدار احكام الاعدام لتعزيز الفزع الذي يولد الطاعة العمياء. لقد حركنا الثورة الفرنسية وجعلنا شعارها الحرية المساواة والاخاء ليرددها، ده كلام اليهود، كل ليرددها الناس كالببغاوات. الحرية والعدالة، حزب الحرية والعدالة، شعار يهودي. ما الأمور مش منضبط، حرية إيه، سواء إيه، وعدلة إيه، ومين اللي هيحط قواعد الحرية وقواعد المساواة، الكلام ده كله مش واضح. وهي كلمات تتفق أو تفتقد للاتفاق فيما بينها. اليهود يقولوا الكلام ده والله حتى لا يناقض بعضها بعضا، فلا توجد مساواة في الطبيعة. اليهود اللي بيقولوا في البروتوكولات بتاعتهم اللي وضعوها لقيادة العالم والمؤامرة عليه، وانه ما فيش مساواة في الطبيعة التي خلقت أنماطا غير متساوية في العقل والشخصية والأخلاق والطاقة. يجي كل حزب الحرية والبناء والتنمية والمساواة، حزب العدالة في كل الدول العربية مسكها الإخوان، وبهذا تمكنا من سحق كيان الاستقراطية الأممية التي كانت الحماية الوحيدة للبلاد ضد أطماعنا. يعني مسألة ان يبقى فيه غني وفقير، فيه مالك ومملوك، حاكم ومحكوم، سبحان الله. عارفين كويس جدا جدا ان النظام في الإسلام مبني على ان ربنا جعل الناس متنوعين فيما بينهم، فيه ملك وفيه رعية. ايه المشكلة؟ ان كان الملك خادما للمسلمين يقيم عدل الله فيهم ويقيم شرع الله فيه، احقد عليه ولا ادعوه له بالتوفيق وادعو له؟ السعودية مثلا ما تعرفش حزبي ولا الشعارات الجوفاء دي، تعرف كتاب الله وسنة رسوله، لا مظاهرات ولا اعتصامات ولا احزاب ولا شيء من هذا القبيل، وهي دولة بفضل الله آمنة مستقرة على مدار قرن من الزمن. الآن الإخوان ما شافوش فيها تجربة حقيقية في الالتفاف حولها أو في تقليدها عندما وصلوا إلى الحكم أبدا، بل نادى رئيسهم بالديمقراطية ونادى بالحزبية ونادى بكلام هو في داخله يكفر به. ولذلك أيها الإخوة، إحنا لما عرضنا البروتوكول الأول بتاع اليهود، ما هو منهج خبيث ومنهج عجيب يقلده كل من يسعى إلى الهيمنة والسلطة. تلاقي نفس أساليب اليهود هي أساليب الإخوان، لأن سعي الإخوان الوصول للحكم والهيمنة والسلطة. ولذلك دقق كده في اللي ورد في القرآن واللي ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام من أوصاف اليهود. أنا بقول للمسلمين كده، وأنت بتقرأ في القرآن شوف أساليب اليهود وقارنها وبين اللي بيحصل من الإخوان. دي مش محتاجة إلى حجة ودليل وبرهان، ده مجرد النظر بس والمقارنة، مع الفارق إن اليهود من أهل جهنم والإخوان ممكن ربنا يهديهم، واليهود ممكن ربنا يهدي بعضهم، ده وارد. بس بنتكلم على الإخوان عشان مسألة تكفير، ومحدش يحمل كلامنا لوازم نحن لا نلتزم به. أشد الناس عداوة لمن خالفه اليهود، يعادون المسلمين رقم واحد، النصارى رقم اثنين، يعادون الغرب والشرق، مع ان بينهم مصالح لا حصر لها. والغريب ان اللي بيعادين النهارده ممكن يبقى صديق له بكره، وصديقه النهارده يضحي به بكره. هذا الاسلوب قرنه باسلوب الاخوان. ربنا لما قال لا تجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا. اما نيجي نتكلم عن عداوه الاخوان لعامه من وقف مع بلده واطاع ولي امره في غير معصيه الله، بيقولوا عليك ايه؟ انقلابي، كافر، ربنا يحشرك معاه في جهنم وبئس المصير، يستحقون القتل، يستحقون الإبادة. حرقوا بيوتهم، حرقوا سياراتهم وأشعلوا النار فيه. أنت بتتكلم عن إخوانك، لو كنت أنت صادق فعلا في كلامك أنك بتبحث عن الإسلام، الشعب المصري كله بو أعداء. وأنت يهودي، ده ربنا قال في اليهود لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. كفار هم اللي بيعملوا كده. ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. حتى معاداة اليهود للنصارى على نفس المنهج. الغريب في الأمر إن الإخوان يوالوا النصارى أكثر من المسلمين اللي مش تبع جماعة الإخوان. ليه؟ لأن حسن البنا لما وضع إن الإخوان هو المسلم وما سوى ذلك فهو كافر بالله، فكرة تكفير القطب ده، جعل جميع الناس كفارا. أما النصارى فهم أهل كتاب، وأهل الكتاب استدلوا بنفس الآية دي، أقرب مودة للذين آمنوا اللي هم الإخوان من الكفار اللي هم عامة المسلمين. بالله عليكم، أهذه عقيدة أو هذا دين؟ الحاجة الثانية أنهم يعرفون الحق لكنهم لا يتبعونه. يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم حق وأنه من عند الله، ولكنهم لا يتبعونه، بل يجعلون كلام حسن البنا مقدما على كل قول. فواحد انت بتقول لي ايه الكلام ده على اليهود مش على حسن البنا؟ اقول لك لا، استنى. ربنا لما قال الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابنائهم، انا بقول لكل واحد اخواني، الا تعلم لو احنا قلنا يكفينا اتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وفقط، بس مش عايزين حسن البنا، فتأسيت بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، تدخل الجنة ولا ما تدخلش الجنة؟ ولا تدخل الجنة، محدش يقدر لك ما تدخلش الجنة. إذا دخول الجنة مش متوقف على الانتماء للإخوان ولا حسن البنا. عارف الكلام ده ولا مش عارف؟ ولك أنا عارف بس إيه؟ يبقى أنت عارف الحق وتشهده، تعرف أين الطريق وتشهده، تعرف المنهاج وتجحده، وتؤسر اتباع حسن البنا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث العناد والتعنت وكثرة الأسئلة والجدال. الوصف ده وصف يهود، متعنتون إلى درجة لا ييأسون من المحاول، خطة واثنين وثلاثة واربعة، تعنت عجيب وواضح. وده أسلوبهم، أسلوب اليهود. قارن بينه وبين أسلوب الإخوان تجد عجبا عجابا. ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر قصة البقرة والتي سميت سورة البقرة باسمها عندما جاءوا إلى موسى عليه السلام وقالوا احنا عايزين نعرف مين اللي قتل قريبنا، وهم اللي قتلوه. فموسى عليه السلام بيقول ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة، هاتوا اي بقرة واذبحوه. شوفوا التعنت. قالوا اتتخذونا هزوا، قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. طيب قل ربنا يبين لنا ما هي. بيقول لك بقرة، اي بقرة هتجيبوها وتذبحوه؟ ألا هي إيه؟ طيب لا فارض ولا بق، عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. طب معلش لونها إيه؟ ما لونها؟ ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها. بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. معلش مواصفات أكثر كمان يا جماعة. بقولك بقرة اذبحها وخلاص. لا، هو لا يريد، إنما يريد العناد والتعنت. فانت لما تقول له مش كنت بتقول الاسلام هو الحل، امال ما اتبعتوش ليه الاسلام لما مسكت؟ اصل فصل، اصل الحكايه، اصل الروايه، يجيب لك كل بدع الدنيا كمبررات يتبعوها لتبرير فعله وتنزيهه عن الخطأ في الاتباع، ولا يضع اللوم على نفسه أبدا، بل يعبس بكتاب الله وبسنة رسوله كما عبس اليهود. منهج وباء يهودي صار في هؤلاء، مش واحد منهم عاقل ولا رشيد. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، إن الذي ينظر إلى منهج اليهود وطريقته وأساليبه ثم يقارن بين هؤلاء وبين طريقة الإخوان يجد أنهم يسلكون نفس منهج اليهود. ولذلك هم استغربهم لما احنا قلنا مش احنا بس، كل واحد فاهم المنهج من علماء أهل السنة، كل واحد فاهم المنهج يقول لك ان هم اشر من اليهود. ليه؟ اليهود معروف انه يهودي وعدو، ان ده متلبس، لكن ده متلبس بالاسلام وبيسلك طريقة اليهود، فخفي على كثير من الناس وخدع كثيرا من الناس، فمات بسببه الاف الناس ضحايا. والغريب انه يقول لك استشهاده والشهيد فلان ويقطع له بالشهاده انه من اهل الجنه، ويحكم كانه يسيطر على الجنه وعلى النار. ربنا لما وصفهم قال وضربت عليهم الذله والمسكنه، شوف كده حال الاخوان، ضربت عليهم الذله والمسكنه. والله بالامس وانا بسمع المقطع ده اللي اسمه سلام عبد القوي بيدعي ربنا كده، بيقول يا جماعه، قول يا رب اللهم إن كان مرسي خائنا فأسقطه. هو راح يحاصر قصر الاتحادية عشان يطلع مرسي. إن كان خائنا فأسقطه، إن كان خائنا فأسقطه. طب انت ايه رأيك دلوقتي؟ ما تعرفش تقول الناس الرجل ده خائن أسقطه الله، لكنه كذاب أشر مضلل يجلس ساعات يروج الكذب في هذه القنوات. ومش بس قناة واحدة، لا، ده لو قناة واحدة لهم فيها صدق ودعوة حق تغير أمة. لكن للأسف الجزيرة مباشر مصر، واتفتح مكانها قنوات الجزيرة برضه الشرق، معلش هنعمل الدعاية ديت عشان ما تتفرجوش عليها انهم كذابين، ولو اتفرجتوا هتشوف الاسم والكذب والخداع. مفيش عدل ولا انصاف ابدا. ربع مكملين، الشرعيه، الشرق، المغاربيه، العصر، لا معرفش ايه، قنوات المستقله، كل دول من التضليل، اصحاب الضلالات. مفيش ولا قناه منهم واحنا قاعدين نتابع الشريط كده ولا بتسمعهم يقولوا كلمه حق ابدا في البلد. مصر عايشة في الحضيض، مصر عايشة في ضنك، الناس مش لاقية تاكل، الناس كذا وكذا. وصور لك الحقيقة الواضحة للعيان، ان البلد بفضل الله اصبحت في امن وامان ما شفناش من ساعة ما دخل الاخوان في ثوراتهم في الخراب العربي بخيانة مع الامريكان. ما شفناش، ما فيش حتى كلمة ان البلد بخير او فيها خير لكن او فيها كذا، لا، الكل كله كله ان البلد دمرت. ولو مسك مرسي وشهد الناس الخراب باعينهم لقالوا البلد كانت في رخاء وعمار، عمار يا مصر، وهم قد سلبوها وسرقوها ونهبوها لصالح اتباعهم واضروا شعبهم. يحرفون الكلم عن مواضعه، ما فيش ولا آية. بالأمس وانا قاعد اسمع لمحمد عبد المقصود هو بيتكلم عنني، يقول لك علماء السلاطين المداخلة أتباع ربيع المدخلي ضف الربيع بألف زيك، زي رسلان ورضواني محروق ليه؟ ده احنا لما نجمع كلامك ونحطه جنب بعضه تجد الإفك والزور والبهتان والتلون والكذب والجدل والخيان. وبعدين يقول لك ايه؟ شوف الرجل الجاحد يقول لك يرون الآن السمع والطاع لولي الأمر، وأيام مرسي ما كانوش يرون السمع والطاع. يا كذاب انت، وهو بتضحك على مين؟ ده كل واحد متابع سمع الرسلان أو سمع الرضواني أول كلمة قلناها نرى السمع والطاعة طالما مرسي رئيس لمصر. بس الجحود والكذب، تحريف الكلم عن مواضعه، تغيير والتبديل، نفس طريقة اليهود من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. اسمع وأطيع، لا لازم يبقى الحاكم مننا، وإلا لازم التخلص منه بأي صورة. لكن هداك على دماغهم وأخزاهم الله عز وجل. أطلنا عليكم الغريب في الأمر بقى أنهم سماعون للكذب، أكالون للسحت. أنا كنت مجهز كتير، هنكمل إن شاء الله في وقت لاحق، لكن خلينا في الحتة دي عشان دي مهمة أوي. سماعون للكذب، مفيش ولا كلمة بتتقال في قناتهم فيها جانب من الصواب إلا ولبسوها بالكذب والحق، الكذب مع الحق. فجايبين صور لأولاد في رابعة وقت فض الاعتصام بتاع رب، وقاعدين يقولوا قاتلوا الأبرياء وسفكوا الدماء، وجايبين صور النساء ويبتبت. انتوا جبتوا نسوانكم في الشوارع وقعدتهم 47 يوم ليه يا ظلمة؟ خالفتم كتاب الله وسنة رسوله، رميتم بأطفالكم في الشارع تحت السيارات فداستها، الناس عايزة تعدي، قطعتم عليهم الطريق فتقطعوا طريق الناس وتحتلوا الميادين والناس عايزة تعدي بعربياتها، وتقول داسوا على الأطفال. ايه اللي وقفك هناك 47 يوم؟ لا دي ما يذكرهاش، يرمي ابنه وطفله الرضيع تحت قطر، وبعدين يقول لك إيه القطر داس الولد، السواق ما عندوش ضمير، شاف الواد وداسه. شايف تضليل الكذب؟ أكلون للسحت. ساعة ما قرأت الآية قلت سبحان الله، جميع أموال إخوان المسلمين من السحت والحرام. حرام ليه؟ مش أموالهم، أموال الفقراء حق الله الذي شرعه في أموال الأغنياء لكي تعطى للفقراء. جم هم في النص هيمنوا على كل الجمعيات اللي موجودة في العالم العربي والعالم الإسلامي، وأخذوا فلوس الناس ولم تصل إلى الناس. مصر الوحيدة 17 مليار سنويا من أموال الأغنياء حق الفقراء. جه الإخوان خدوا منها كل سنة 15 مليار من خلال هذه الجمعيات تصب في جيب المرشد ومشروعات الإخوان. سحت، يقول لك عشان خاطر الدعوة. يا راجل دي الناس الغلابة، دي أموال الناس الفقراء. يقول لك لا الفقراء دول الناس أصلا وجودهم زي عدمهم طالما مش تبع جماعة الإخوان المسلمين، واستحلوا أموال الناس بالباطل، ويا ريت استخدموها في، قعدوا يجمعوا لغاية ما جمعوا ملايين. هل نفعوا بها شعبهم وأعطوها للمصريين لما حكموا بحيث الناس تتبسط منهم وقالوا ده هم كانوا بيجمعوا عشان خاطرنا وعشان البلد تنهض ويبقى فيها مشاريع فتقدم؟ لا، ادوها للحكومة الألمانية والحكومة الفرنسية والحكومة السويدية والحكومة الأمريكية، وادوا الفلوس دي كلها ودخلوا مع شاريع في البورصات العالمية، أموال الفقراء بتاع المسلمين خدوها وعملوها مشاريع عندهم هناك، ونفعوا بها أعداء الله وتركوا أبناءهم وإخوانهم اللي هم بيكفروهم، بيكفروا عامة الشعب، فقالوا ما استاهلش الشعب ده. ولذلك ماذا صنعوا؟ أول ما حسوا بالسقوط أم سحبوا فلوسهم كلهم مرة واحدة من مصر ورجعوها تاني برا. فلوس قطر خدتها، هي مش فلوس قطر، فلوس الإخوان، وكانوا عاطينا للشعب المصري بفوائد مضاعفة خدوه. إن قطر ما تفرقش معاهم كانت فلوسها، إنما الندالة والخسة وأكل السحت واستباحة أموال الناس دي وصفهم. لا يبالون في سبيل جمع المال بشيء من الدين أو الأخلاق أو حرمة الأعراض، فهم عباد للمال أينما وجد وبأي طريقة اكتسب حلالا أو حراما. ده شأن اليهود وشأن الإخوان، سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنه، لأنهم أصلا مش مقتنعين بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا بطريق، هم مقتنعين بطريق حسن البنا الإمام الشيخ. هذا بعض وصفهم، ومعذرة للإطالة لكن الأمر يستدعي بيان هذا الوباء الفكري الماحق، منهج اليهود. وهذا هو الجزء الثاني في بيان المنهج الإخواني الذي سلكوا فيه منهج اليهود في السيطرة على العالم. ويريتهم يفوق، أنا بقول رسالة الآن للإخوان، حاولوا كده تقولوا هنستغنى عن حسن البنا ونتبع النبي عليه الصلاة والسلام. طريق الجنة مش متوقف على حسن البنا، طريق الدنيا حتى برضو مش متوقف على حسن البنا، طريق الجنة في اتباع الكتاب والسنة. إنما حسن البنا هذا الفاشل المجرم الأثيم اللي انتم مصرين وعاملينه ملك، وإن الأمة ما جابتش زيه خالص ولا ولدته ولادة، ماذا صنع بكم؟ انتم نفسكم انتم شايفين أن الله لم يستجب لكم على مدار عام ونص عشان يرجع لكم مرسي فوق كده. اقعد مع نفسك بدل ما تنزل الناس يوم 25 تاني وتعمل نفس القلق، خلاص الناس زهقت، حد هيستجيب لكم؟ والله ما حد هيستجيب لكم إلا إذا شاء الله عز وجل من بعض المغيبين. لكن أنا بقول لك جربوا بقى كده، ترجعوا لفطرتكم ودينكم وتصلحوا ما أفسدتم. فأنا بقول لشباب الإخوان وكل أتباع الإخوان، ألا تتقون الله في أنفسكم؟ نسأل الله لنا ولكم الهداية. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة. رب تقبل.